الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. كنا وصلنا في كتاب مختصر معاني القبول إلى مسألة القول بخلق القرآن. وذكر ثاني إن مسألة القول بخلق القرآن مبنية على شيء اسمه نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. نفي الصفات من ضمن الصفات صفة الكلام. نفي صفة الكلام. فالجهمية ومن تبعهم قالوا إن الله عز وجل لا يتكلم. قالوا إن الله لا يتكلم. طب إيه؟ إيه الكلام اللي تكلم به بيننا؟ بالقرآن. فقالوا يبقى القرآن ليس بكلام الله. قالوا القرآن ليس بكلام الله إنما هو مخلوق خلق الله عز وجل. قرأنا المرة اللي فاتت أقوال السلف في حكم من قلب خلق القرآن. واحد يقول سائل يسأل فيقول طب وإحنا نستفيد حاجة من المسألة دي؟ يعني مسألة خلق القرآن ده خلاص الزمن بتاعنا انتهى، احنا ليه بنقرأها تاني؟ لا، الشبهات لا تزال مستمرة على القرآن الكريم. الشبهات لا زالت مستمرة على القرآن الكريم. فلا يستبعد أن يأتي إنسان ويعيد نفس الشبهة التي قالها السالكون القدماء دول. فيعيد تاني على أسماع الناس يقول القرآن مخلوق. دي شيء من الأشياء، هذا سبب من الأسباب. سبب آخر اننا لسنا في العلم، لا نستطيع في العلم ان احنا نقول لا الحاجه دي اركنها، الحاجه دي اركنها مش موجوده في عصرنا، اركنها ما تفهمهاش ولا تدرسها، والحاجه دي اركنها مش موجوده في عصرنا، والحاجه دي اركنها مش موجوده في عصرنا. لا، ده ما ينفعش في العلم. لازم في العلم ندرس العلم ككل عشان نفهم الدين ككل. ايضا لا نستطيع الرد على الشبهات الحديثه الا بدراسه الشبهات القديمه، ونعرف ازاي العلماء ردوا بالقواعد على الشبهات القديمه. فاحنا بندرس هذه الاشياء عشان نعرف ازاي العلماء ردوا على هؤلاء المبتدعه. فلما يجي حد في زماننا دلوقتي ويقول شبهه حديثه، فلابد تكون درسين القواعد التي سنرد بها على هذا صاحب الشبهه. طيب، وقفنا عند مساله الواقفه وحكمه. الواقفه مين هم؟ اي بالسرور. قال الواقفه هم الذين يقولون في القران لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. يقولوا احنا مش هنزعل حد. مش هتزعل حد خالص. لا هنقول مخلوق ولا نقول هو كلام الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. اللي فاهم الكلام، علم الكلام، ده إنسان جهمي. لأنه في حقيقة الأمر لم يؤمن بأن القرآن منزل ومن كلامه تعالى. ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا. يعني إيه جاهل بسيط؟ عندنا جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط معناه الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط نوعان معناه أن الإنسان لا يعلم المعلومة. يسأل مثلا متى كانت غزوة بدر؟ فيقول لا أدري، ده إنسان اسمه جهل بسيط، جهل المسألة جهلا بسيطا. طب الجهل المركب يعلم المعلومة خطأ ويصر على الخطأ. هو عارف المعلومة ويصر على خطأ، متى كانت غزوة بدر؟ فيجيب ويقول سنة 3 هجرية. مش سنة 2 هجرية، يقول سنة 3 هجرية. فده اسمه جهل مركب. جهل مركب. فبيقول الإمام أحمد: من كان لا يحسن علم الكلام بل كان جهلا جهلا بسيطا، واحد عام جدا، فيسأل ماذا قلت في القرآن؟ فيقول والله أنا مش عارف، ما بزعلش حد. لا أقول القرآن كلام الله ولا أقول القرآن مخلوق. الإمام أحمد قال: تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، نعلمه ونبين لك. فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. يعني مش جهمي بس، ده شر من الجهمية كمان. لأن ما عندوش شبهة. أخذت عليه حجة وما عندوش شبهة وما عندوش علم، المفترض ياخذ بكلام العلماء. طيب، تعالوا بقى للطوائف المخالفة لأهل السنة في كلام الله تعالى. الطوائف المخالفة لأهل السنة في كلام الله تعالى، إحنا قلنا عقيدة أهل السنة في كلام الله إيه؟ أن الله عز وجل إيه؟ يتكلم بصوت، ايوه بصوت. او يتكلم بصوت، ايوه كلام الله عز وجل. يخرج بصوت، ايوه نعم ده بصوت سبحانه وتعالى. كيف؟ الله اعلم. كيف يتكلم؟ الله اعلم. الكيفيه دي مش عارفينها. فقدمها في اهل السنه. الطوائف المخالفه لاهل السنه قالوا ايه في كلام الله؟ اول طائفه اسمها الاتحاديه. مين الاتحاديه؟ قال القائلون بوحده الوجود. وحده الوجود زي ما قال القائل منهم: انا الله والله انا فليس شعري من المكلم. أنا الله والله أنا. بيقول أنا الله. طب ومين الله؟ الله أنا. ده معنى وحدة الوجود، يعني الله اتحد في مخلوقاته. هو يقول كده. ده معنى الاتحادين. الله اتحد في مخلوقاته في الموجودين. القائلون بوحدة الوجود ذهبوا إلى أن كل كلام في الوجود كلام الله. كل كلام في الوجود كلام الله. كلام الكافر اللي تكلم، الكافر تكلم بكلام يقول لك هو ده كلام الله. المسلم تكلم بكلام باطل برضه ده كلام الله. حقه وباطله، حسنه وقبيحه، السب، الفحش، الشر وأضداده كلها. عكس ده كله كلام الحلم، كلام الإيمان، كلام الطيب، كل ده يقول لك هو عين كلام الله، هو ده كلام الله بالضبط. فالشيخ قال في الآخر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ده طبعا منهج باطل ضلال. أصل المسألة إن الله اتحد في مخلوقاته، يعني الله عز وجل اتحد في مخلوقاته حتى المخلوقات النجسة كالكلب والخنزير وغيره من الحيوانات. يقول لك أيوه مش هو خلقها؟ يبقى اتحد فيه. طبعا ده كلام كفر. النوع الثاني من الطوائف المبتدعة الفلاسفة، ويقولون إن كلامه تعالى فيض فاض منه على نفس ذكية شريفة فأوجب لها ذلك الفيض. يقول كلام الله عبارة عن فيض. فيض يعني إيه؟ إلهام مش كلام. هو ده كله ينفو صفة الكلام. إيه اللي يجمع ما بين الطوائف المبتدعة دي كلها؟ اللي يجمع بينهم إن هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا الله لم يتكلم. ما تقولش الله يتكلم، ما تقولش كده الله يتكلم. فالفلاسفة قالوا إيه؟ ده كلام الله معناه فيض فاض من الله. فيض يعني إيه؟ إلهام وحي فاض من الله. الفيض ده فاض على مين؟ على نفس الذكية الشريفة. فلما جعل هذا الفيض فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. إزاي يعني؟ تقول له مش فاهمين. يقول لك فتتصور الملائكة تخاطبها وتسمع خطابها. هما بيقولوا كده الفيض ده من الله جاء مثلا على نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل له تصور ان في ملائكه بتخاطبه. تصور مش حقيقه. هما بيقولوا كده تصور ده مش حقيقه. هما بيقولوا كده يتصور ان الملائكه تخاطبه وبتسمع خطاب الملائكه وهو عنده كلام الله ولا حقيقه له. هما بيقولوا كده كلام الله بس ده مش حقيقه الكلام الله، وإنما ذلك من القوة الخيالية الوهمية. كل ده توهم. طبعا الكلام لخبطة لخبطة. ولذلك قال الشيخ وهذا كلام الفارابي وابن سينا والطوسي وغيرهم وينسبون ذلك إلى أرسطو. طب احنا ناخد كلامنا عقيدتنا من أرسطو اليوناني. القول الثالث من الطوائف المخالفة الجهمية. قبل ما ننتقد إن كلمة الفلسفة كان بعض المشايخ هو الدكتور جميل وازي رحمه الله تعالى كان يقول أولها فلس وآخرها سفة. هذا نوع من الفلسفة أولها فلس فلسفة أولها فلس وآخرها سفة. وهي فعلا كما نرى. النوع الثالث ومن الأخطاء أيضا بالمناسبة أنه في عصر الحديث يطلق العلم العقيدة الفلسفة الإسلامية وهذا خطأ. يطلق عليها الفلسفة الإسلامية هذا خطأ. يطلق على علم العقيدة السنة الشريعة العقيدة الفقه الأكبر. إنما لا يطلق عليها الكلمات المعاصرة الحديثة دي، لأن كلمة عقيدة يطلق عليها فلسفة إسلامية معناه أنت تتفلسف في كلامك وأنا أتفلسف في كلامي. يبقى العقيدة أصبحت مجال الأخذ والرد. يبقى عقيدة أصبحت مجال الأخذ والرد، ممكن نقبلها ممكن ما نقبلهاش وده خطأ. الطائفة الثالثة المخالفة الجهمية اللي هم نفاة صفات الرب تعالى. قالوا إن كلامه مخلوق خلاص في النام. صفات الله عز وجل لا يتكلم لا يسمع لا يرى لا يعلم، فبالتالي لا يتكلم يبقى كلام الله عز وجل هو مخلوق. الطائفه الرابعه اسمهم الكلابيه اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. قالوا خدوا بالكم من الكلابيه دول مذهبهم ايه؟ لان الكلابيه رقم اربعه ورقم خمسه اللي جايين دول رقم اربعه ورقم خمسه العقيده دي تدرس في الازهر الان اللي هم رقم اربعه اللي جايين دول ورقم خمسه. هذه العقيده تدرس الان في الازهر ويتاثر بها الاولاد وموجوده بيننا. فيمكن الجهميه ويمكن الفلاسفه ويمكن الاتحاديه مش موجود منا كتير، انما رقم اربعه وخمسه موجودين بيننا. فدي عقيدتهم وهم فاهمين ان ده الصح. فنشوف ايه عقيده الكلابيه دول. هم اتباع رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب. قالوا ايه الكلابيه؟ قالوا ان القران معنى قديم لازم بذات الرب. يعني بيقولوا ان القران صفه ذاتيه ملازمه لله. احنا خدنا الصفات الذاتيه وخدنا الصفات الفعليه. قلنا الصفات الذاتية الملازمة لله لا تنفك عنه، لا تنفصل عن الله أبدا، زي الحياة، العلم، السمع، البصر. ما ينفعش ربنا يجي في وقت ليس عالم، ما ينفعش ربنا يجي في وقت ليس سميعا، ليس بصيرا، فدي اسمها صفة ذاتية. فهم قالوا كذلك القرآن معنى قديم لازم لله عز وجل، يعني القرآن موجود مع الله منذ قديم الأزل كلزوم الحياة والعلم. طيب جميل، القرآن صفة ذاتية مع الله، أيوة. فبعدين قال لا، وأنه لا يسمع منه على الحقيقة. القرآن اللي مع الله ده ما خرجش منه، لأن ده صفة ذاتية ما تسيبش ربنا. خدوا بالكم ما بيقولوا دي صفة ذاتية ما تنفعش تسيب ربنا، يعني زي الحياة تنفع تسيب ربنا، ينفع الله عز وجل يتخلى عن الحياة ما ينفعش. فقال القرآن ده صفة ذاتية ملازمة لله ما ينفعش يخرج من الله، فلو خرج القرآن من الله لفقد هذه الصفة، صفة القرآن. فجعلوا القرآن صفة ذاتية فقط، قالوا أنه لا يسمع منه على الحقيقة. وما ليه القرآن اللي وصلنا ليه يا جماعة؟ قالوا بل المسموع اللي احنا بنسمعه ده حروف وأصوات مخلوقة. اللي احنا بنسمعه القرآن اللي احنا بنسمعه دي حروف وأصوات مخلوقة. طب الحروف والأصوات دي يعني منفصلة عن الرب، يعني هي ديش القرآن الحروف دي؟ قال لك هذه الحروف والأصوات دالة على ذلك المعنى القديم وهو القرآن وهو غير مخلوق. يبقى هم قالوا القرآن غير مخلوق، اتفقوا مع أهل السنة غير مخلوق. طب ايه حقيقة القرآن؟ قال القرآن ده صفة ذاتية مع الله ما ينفعش تسيبه. طب القرآن نزل ازاي على، او جبريل سمعه من الله ازاي؟ طب القرآن ده نزل على النبي محمد ازاي؟ قالوا ده حروف وأصوات ربنا خلقها، بس القرآن لا زال مع الله، حروف وأصوات مخلوق. فهو عايز يقول القرآن ذاته نفسه غير مخلوق، انما الحروف والأصوات اللي موجودة في المصحف الحروف دي مخلوقة. واضح كلام الكلابية؟ يعني هما لا قالوا القرآن مخلوق ولا قالوا غير مخلوق، قالوا ايه؟ القرآن غير مخلوق؟ ايوه غير مخلوق، بس ايه؟ حروفه مخلوق. دي الكلابية. تعالوا الطائفة الخامسة، مذهب الأشاعرة ومذهب أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري له عقيدة أو له تفصيل كده هنقرأه في الحاشية بس عشان نخلص دي. الأشعري أبو الحسن الأشعري قال قبل رجوع لمذهب أهل السنة كان يقول إيه؟ هؤلاء عندهم أن القرآن معنى قائم بذات الرب. برضه نفس الكلام، القرآن معنى. معنى مع الله سبحانه وتعالى، ما ينفكش عنه. أما الألفاظ فمخلوقة. الألفاظ اللي ربنا أو القرآن اللي نزل بها دي ألفاظ مخلوقة. وذلك الكلام العربي لم يتكلم الله به. قال لك ما بتقولش ربنا تكلم بالقرآن ده، ليه ما بتقولش كده؟ هيقول لك لأن لو قلت إن الله تكلم بهذا القرآن يبقى خرج منه القرآن، يبقى سابه مشي. انفصل عنه القرآن ما رجعليش تاني. قال وذلك الكلام العربي لم يتكلم الله به ولم يسمع منه. طب أما المعنى فسمع منه حقيقة. خد بالكم من الكلام المتناقض، بيقولوا ايه؟ المعنى سمع من الله، معنى القرآن سمع من الله، انما الحروف نفسها لم تسمع من الله. طب ازاي؟ تيجي زي معنى القرآن سمع من الله والحروف نفسها لم تسمع من الله، طب تيجي ازاي؟ وزاد الشيخ بيقول وهذا من عجائبه وافتراضاتهم المستحيله، شيء مستحيل العقل ما يتكبش معه، اذ انهم يعقلون ادراك الشيء بالحواس عن وجوده. شفت حاجة معناها موجودة، سمعت صوت معناها الصوت ده موجود، لمست شيء بالحواس معناها لمسته يبقى موجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به. طالما موجود يبقى ممكن أسمعه إذا كان له صوت، ممكن أشمه إذا كان رائحة له رائحة، ألمسه أراه. لذا يجعلون المعنى مسموعا حقيقة دون أن يكون هنالك كلام. طب تيجي إزاي يا جماعة؟ يقولوا خلاص كلام الأشعرية، يقولوا إيه؟ القرآن ده معنى في الله، سمع من الله. القرآن معنى من الله، سمع من الله. طب إزاي القرآن ده معنى وسمع؟ ما نعرفش. قال وكذلك قولهم في رؤية الله تعالى، الرؤية، إن الرؤية هي رؤية لمن ليس في جهة الرائي، وإنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرائي. خذ بالكم من الكلام، يقولك طب هل ممكن نرى الله عز وجل؟ يقولوا لا، انت مش ممكن ترى الله، مش ممكن ترى الله عز وجل. وما اللي انا شفته او اللي انا اشوفه بالاخره ده ايه؟ هقول لك ان الله يرى حقيقه بس مش قدامك، ليس مقابلا للراي. كلام متعارض برضه. فزاد الشيخ بيعقد بيقول ايه؟ وجمهور العقلاء يقولون ان تصور هذا المذهب، عشان بس نيجي نتخيله كده، كاف في الجزم ببطانه، وهو لا يتصور الا كما تتصور المستحيلات الممتنعات. واحد زائد واحد بيساوي ثلاثه، هل يتصور كده؟ مش ممكن، ده شيء مستحيل ممتنع. فيقول لك كذلك كلامه ده كلام مستحيل، كلام العقل ما يوصلش العقل، ما يهموش. طيب نقرا كده في الحاشيه تحت. قال محب الدين الخطيب رحمه الله في هامشه على معارج القبول، يقول: المعروف من حياه ابي الحسن الاشعري انه مر به ثلاثه ادوار. ابو الحسن الاشعري مر حياته بثلاث مراحل. المرحله الاولى انه كان مع المعتزله في البصره، ابو الحسن الاشعري كان مع المعتزله، وبعد كده انتقل المرحله الثانيه يقرضه لفساد مذهبه، علم ان مذهب المعتزله مذهب فاسد، لكنه دخل معه في جدل طويل باساليبهم واقيستهم، وقد استمر على ذلك نحو 20 سنة. ألف فيها أكثر كتبه، ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه. المذهب المنسوب إليه هو المذهب الأشعري في العقيدة، وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى إضحاض والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. أبو الحسن الأشعري انتقل للمرحلة الثالثة، الدور الثالث من حياة الأشعري، فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف كتاب اسمه مقالات الإسلاميين. مقالات الإسلاميين ده بيتكلم عن الفرق، بيتكلم عن عقيدة الأشعرية، عفوا بيتكلم عن عقيدة الشيعة، بيتكلم عن عقيدة الخوارج المعتزلة. وله كتاب آخر اسمه الإبانة، ولا شك أن الإبانة من آخر مصنفاته إن لم تكن آخرها كما نص عليه مترجمه، يعني من ألفه في حياته. ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه، والذي كان عليه في البصرة، والذي اشتهر عنه وبقي منسوبا إليه. يبقى الأشعرية اللي في زماننا دلوقتي يتبع الحسن الأشعري في المرحلة رقم كام؟ في المرحلة رقم 2، ولا يعتقدون أنه انتقل للمرحلة رقم 3 وبقي منسوبا إليه، وهو بريء منه كبراءته من الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته. يعني هو كان من المعتزلة، من رجال المعتزلة في أول حياته، وعند كده ذلك ساب المذهب الاول وساب المذهب الثاني وانتقل لمذهب اهل السنه والجماعه، حتى انه نقل عنه انه قال: خلعت قميصي، خلعت ما كنت او خلعت من كنت ما كنت اقوله كما اخلع هذا القميص عن نفسي. يعني خلعت من كل اقوالي كما اخلع هذا القميص عن نفسي، ثم قال: وانا من اتباع امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل. ده ورد عن ابن حسن الاشعري. طيب نرجع تاني فوق. الطائفه رقم 6 المخالفه لاهل السنه، مذهب الكرامية، أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني. الكرامية قالوا إيه؟ هؤلاء أثبتوا لله كلاما حقيقة. الله يتكلم عندهم، أيوه يتكلم. متعلقا بمشيئته وقدرته، أو متعلقا بالمشيئة والقدرة. قائما بذات الرب تعالى. طب كل ده كلام جميل. يوافقنا ولا يخالفنا؟ يا يوافقنا. وكمان زادوا عليه قالوا كمان: وهو حروف وأصوات مسموعة. كل لغاية هنا كلام ممتاز. أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن بحرف وصوت. خالفونا بإيه بقى؟ إلا أنهم قالوا: هو حادث بعد أن لم يكن. يعني القرآن ده وجد بعد أن لم يوجد. ما كانش موجود فوجد. فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما. تعالى الله عن هذا الباطل. خدوا بالكم أن الفرق بين الكلام ده وبين أهل السنة حاجة بسيطة جدا. زي الشعر كده. ايه الفرق بين اهل السنه ومذهب الكراميه؟ مذهب اهل السنه ان الله متكلم، خدوا بالك، مذهب اهل السنه ان الله متكلم قبل صدور الكلام منه. تاني، مذهب اهل السنه والجماعه ان الله متكلم قبل ان يتكلم. زيها برضه ان الله رازق قبل ان يرزق، قبل ان يرزق احدا. واضح يا جماعه؟ يبقى الصفات الله عز وجل هي مع الله قبل ان ينشا الاثر عن هذه الصفات. الله متكلم قبل ان يتكلم بشيء، الله رازق قبل ان يرزق بشيء، الله خالق قبل ان يخلق احدا. تاني، يبقى ده مذهب اهل السنه والجماعه. تاني، يبقى مذهب اهل السنه والجماعه ان صفات الله عز وجل ملازمه لله قبل ان ينتج عنها اي اثر. فده مذهب اهل السنه والجماعه. فهو ليس بخلقه استفاد اسم الخالق، مش عشان خلق فسماه الناس الخالق او سمى نفسه الخالق، لا، ده هو خالق قبل ان يخلقه والرازق قبل ان يرزقه. ده الفرق بيننا وبين الكراميه دول. هذا هو الفرق بين اهل السنه وبين الكراميه. الكراميه قالوا ايه بقى؟ قالوا لا، ما كانش متكلم، ده هو لما تكلم بالقران اصبح متكلم. واضح الفرق بين الكراميه واهل السنه؟ اهل السنه يقولوا لا، هو متكلم قبل ان يتكلم بالقران. اهل الكراميه يقولوا ايه؟ لا، ده هو لما تكلم بالقران اصبح متكلم. النوع السابع من الطوائف مذهب السالميه، ومن وافقهم من اتباع الائمه الاربعه ومن اهل الحديث. وهؤلاء يقولون ان كلامه تعالى صفه قليله. خدوا بالكم، امشوا معانا الكلام واحده واحده عشان ما نعيدش الكلام اكثر مره. قال هؤلاء يقولون ان كلامه تعالى صفه قديمه بذات الرب، صفه ملازمه لله عز وجل، لم يزل ولا يزال معه صفه الكلام، لا يتعلق بمشيئته وقدرته. خدوا بالكم، خلفونا بايه؟ ها؟ خلفونا بايه؟ قالوا الكلام ده لا يتعلق بمشيئه الله وقدرته. احنا عندنا اهل السنه والجماعه، خدوا بالكم معايا، عندنا اهل السنه والجماعه ان صفه الكلام صفه ذاتيه وفعليه، صفه الكلام صفه ذاتيه وفعليه. كان صفه الكلام لله سبحانه وتعالى صفه ذاتيه وفعليه. هم قالوا لا، كلام الله صفه ذاتيه بس وليست فعليه، يتكلم بها وقت ما يشاء. قالوا او يقولون ان كلامه تعالى صفه قديمه بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بمشيئته وقدرته. يبقى هنعلم عليه، هو ده الجزء اللي خلقونا فيه، ان كلام الله عز وجل يتكلم بمشيئته او لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ده الجزء اللي خلقونا فيه. ومع ذلك قالوا برضه هو حروف واصوات وصور وايات. وافقونا، سمعه جبريل عليه السلام منه، سمعه جبريل من الله عز وجل لغايه كده وافقونا، وسمعه موسى عليه السلام منه من الله بلا واسطه برضه وافقونا، ويسمعه سبحانه من يشاء لغايه كده وافقونا. قالوا بقى ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا. طيب خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم منه. قالوا مع ذلك حروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، يعني ايه؟ بل هي مقترنه. يعني ايه مقترنه؟ يقولوا كده لما نطق بسم الله فبيقولوا الباء مع السين مع الميم في ان واحد. يعني بيقولوا كده السلاميه، بيقولوا ايه؟ ما تقولش ان الله عز وجل نطق بالباء الاول وبعد كده السين وبعد كده الميم. هما دي قالوا لا، بسم الله لما نطق بسم الباء السين الميم نطق دول كلهم في وقت واحد. كيف؟ الله اعلم. ازاي؟ الله اعلم. تاني يقول ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنه، الباء مع السين مع الميم في ان واحد، ثم لم تكن معدومه في وقت من الاوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمه بذاته سبحانه قيام صفه الحياه والسمع والبصر. يبقى هذه الكلمات قائمه بذات الله سبحانه وتعالى موجوده مع الله ولن تعدم من الله. برضه معانا احنا معاهم لغايه دلوقتي. بس خلقونا في ايه بقى؟ في مسالتين، المساله الاولى اللي فوق علمنا عليها قالوا لا يتعلق بمشيئته وقدرته. المساله الثانيه قالوا ايه؟ ان حروفه وكلماته لا يسلك بعضها بعضا بل هي مقترنه الباء مع السين مع الميم في ان واحد. يبقى دي المساله الثانيه. ونظرا شغل ونظرا لما في هذا المذهب المنتشر حتى بين الفضلاء، يعني بين العلماء كمان برضه بيعتقدوا هذا المذهب، من المستحيلات والغرائب التي لا تفهم. الشيخ بيقول في هذا المذهب المنتشر في مستحيلات وغرائب لا تفهم. ازاي الباء مع السين مع الميم في ان واحد؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ قال جمهور العلماء العقلاء ان تصوره كامل في الجزم ببطلانه. برضه لما تفهمه تجد المذهب باطل لا يوافق العقل، والبراهين العقليه والادله القطعيه شاهده ببطلان هذه المذاهب كلها. كل المذاهب اللي ذكرها دي كلها، اللي فاتت دي كلها، السبع مذاهب كلها باطله وانها مخالفه لصريح العقل والنقل. نيجي نقول له طب قول لنا ايه مذهب اهل السنه والجماعه؟ هيقول لنا تلخيص عقيده اهل السنه والجماعه في كلامه تعالى. الملخص بقى، عقيدته في ذلك انه عز وجل لم يزل متكلما، يعني الكلام معاه صفه ايه؟ صفه قديمه وصفه فعليه، صفه ذاتيه وصفه فعليه. لم يزل متكلما، متكلم بصوت، ايوه متكلما بصوت اذا شاء، لما دي فعليه. فكلامه بمشيئته من لوازم ذاته المقدسه. سبحانه مدوره بلا واسطه انواع سماع كلام الله عز وجل. كان بيسمع الكلام من الله، ممكن يسمع منه دورة بلا واسطة كما سمعه جبريل وموسى عليهما السلام، وكما يكلم عباده يوم القيامة. هيكلم عباده يوم القيامة ازاي؟ بواسطة؟ لا، بدون واسطة. وكما يكلم أهل الجنة أيضا بلا واسطة، ويسمع كلامه أيضا دورة من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه، من المبلغ عنه، يعني يسمع كلام الله من جبريل الذي يبلغ عن الله، كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل عليه السلام تبليغا عن الحق تبارك وتعالى، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ. وكذلك نحن نسمع نحن بواسطة التالي، التالي اللي يقرأ القرآن، نسمع القرآن من التالي الذي يقرأ. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ ده سؤال اللي احنا بنسمعه، واحد بيقرأ القرآن علينا دلوقتي، واحد بيقرأ علينا القرآن، فنقول اللي بنسمعه دلوقتي مخلوق ولا غير مخلوق؟ الشيخ يقول لك ما تجاوبش، يقول اه مخلوق او غير مخلوق. ليه؟ يقول الكلام يحتاج تفصيل. ايه التفصيل؟ هيقول اولا قيل ان اردت المسموع عن الله تعالى فهو كلام غير مخلوق. لو اصدق بالمسموع ده كلام الله، كلام غير مخلوق. وان اردت المسموع من المبلغ اللي انت تسمعه من المبلغ، الصوت اللي انت بتسمعه من المبلغ ده، الصوت ده ففيه تفصيل. إن سألت عن الصوت الذي روى به كلام الله فهو مخلوق. صوت القارئ اللي بيقرأ به القرآن، الصوت نفسه ده خارج من الإنسان، اللي خارج من الإنسان مخلوق. وإن سألت عن الكلام المروي بذلك الصوت فهو غير مخلوق. فالتلفظ الذي هو فعل العبد مخلوق. طب والله الملفوظ به، والملفوظ به كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق والله تعالى. أظن واضح صفة الكلام، واللي جرينا الكلام ده كله البدعة والفتنة اللي حدثت في الأمة، وهي فتنة خلق القرآن تاني. يبقى الخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل اللي الشيخ ذكره، لو حبينا نكتبها كده واحد اثنين ماشي، نكتب النقطة الأولى كلام الله صفة ذاتية وفعلية، كلام الله صفة ذاتية وفعلية. كلام الله صفة ذاتية وفعلية، دي العقيدة الأولى. العقيدة الثانية المسموع عن الله تعالى، المسموع عن الله تعالى إن أريد به الكلام، المسموع عن الله تعالى اللي هو القرآن يعني، إن أريد به الكلام فهو غير مخلوق، وإن أريد به المنطوق فهو غير مخلوق، أو المنطوق به، إن أريد به المنطوق به فهو غير مخلوق. يبقى إن كان أصدق الكلام اللي بيقرأه القارئ، لا الكلام ده غير مخلوق. إن كان أصدق الشيء اللي بيتلفظ به القارئ، أيضا الشيء الذي يتلفظ به القارئ هو كلام الله، أيضا غير مخلوق. يبقى الاثنين دول بمعنى واحد، المسموع عن الله تعالى كلامه غير مخلوق، المنطوق به غير مخلوق. طيب وإن أريد صوت القارئ، وإن أريد صوت القارئ فهو مخلوق، وإن أريد صوت القارئ فهو غير مخلوق. أظن كده واضح خلاصة عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل. وإن أريد به صوت القارئ فهو مخلوق، إن أريد به صوت القارئ فهو مخلوق. صوت القارئ نفسه، الصوت اللي بيخرج مني، الصوت اللي أنا بتكلم بيه دلوقتي، صوتي ده مخلوق. طيب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي مثلا اقول اي كلام، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، انا ما بقراش القران، الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بتكلم بيه دلوقتي مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. وصوتي اللي بيخرج مخلوق. طب بصوا كده، الحمد لله رب العالمين، اللي انا قلته دلوقتي، الكلام اللي انا قلته غير مخلوق، طب صوتي مخلوق. اظن كده واضح. تاني قلت انا كلام، انا بقول اهو، قلت انا كلام، الكلمتين الجمله انا قلتها ايه؟ مخلوقه ولا غير مخلوقه؟ قلت انا كلاما، الكلمه اللي انا قلتها دلوقتي مخلوقه، طب وصوتي مخلوق. طيب الحمد لله يا رب العالمين، الكلام اللي انا قلته دلوقتي غير مخلوق لان ده قران، طب وصوتي مخلوق. يبقى كل الاحوال الصوت مخلوق. طب الكلام اللي بيخرج مني، ان خرج مني قران فهو غير مخلوق، ان خرج مني اي كلام اخر فهو مخلوق. الصفة التي بعدها صفة النزول. اللي فات ده كله صفة العلم وصفة الكلام، دي كان أصعب الصفات وده خدت معنا وقت. الصفات اللي جاية اللي هيتكلم عنها المصنف سهلة إن شاء الله وتمشي معنا بسرعة. وأصعب شيء في كان في كتاب معارج القبول هو الجزء الأول منه لو بيتكلم عن الصفات لأسماء والصفات يعني. هنمشي في الكلام اللي كتب بسرعة. فنقول النزول مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء. يعني ايه امراره؟ اعديها امشيها، ما عودش اقول كيف، ده معنى امراره كما جاء. انما افهم المعنى، افهم المعنى. قلنا برضو عقيده اهل السنه والجماعه في فهم صفات الله اننا نفهم المعنى ونفوض الكيفيه، نفوض علم الكيفيه الى الله عز وجل. يعني بنقول كيف الله اعلم، نفهم المعنى. ايوه نفهم المعنى. طيب بيقول اهو من هذه الذي يجب ان نؤمن به صفه النزول للرب تعالى كما اتت به الاحاديث الصحيحه من نزوله تعالى للسماء الدنيا في ثلث الليل الاخر من كل يوم. الله ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر من كل يوم وفي عشيه عرفه. العشيه بيطلق من بعد الظهر، كلمه عشيه تطلق من بعد الظهر. عشيه عرفه ذكر له الحديث تحت وقت الحشيه في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، وانه لا يدري يعني يقترب ثم يبين بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء. انظر صحيح مسلم. طيب اما الثلث الاخير من الليل فذكر الحديث فوق في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، يعني ثلث الليل الاخر، ينزل من الصفه اثبات النزول. ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا، ينزل فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستنصرني فاقبله. قال: فيجب الايمان بما في هذه الاخبار من ذكر نزوله تعالى من غير ان نصف الكيفيه، كيف ينزل الله اعلم. قال: لان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفيه نزول خالقنا. النبي ما قالناش كيف ينزل سبحانه الى سماء الدنيا، واعلمنا انه ينزل. والله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك بيان ما للمسلمين اليه حاجه من امر دينه. يعني هل نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يذكر لنا كيف ينزل الله عز وجل؟ هل نعتقد هذه العقيده؟ ان اعتقدنا ذلك ان النبي قصر في التبليغ وقع الانسان في الكفر ولا ينبغي. وايضا وقع الانسان في تكذيب القران. ليه؟ لان في من اواخر الايات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع: اليوم اكملت لكم دينكم. فمعنى ان الانسان يجي يقول: لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش كيف ينزل، معناه ان الدين لم يكتمل، انا كذبت ايه في القران، كفر الانسان. فالله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك بيانا ما بالمسلمين اليه حاجه من امر دين. الله عز وجل بين كل شيء، والنبي بين كل شيء من امر الدين، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا. كيف؟ الله اعلم، كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل. غير متكلفين القول بصفته او بصفه الكيفيه، مش عارفين كيف ينزل، بل نقف عند النصوص لا نعدوها. يعني ايه لا نعدوها؟ لا نتجاوزها، ما نعديش النصوص دي، ما نزيدش عليها ولا نقصر عنها، يعني ما نقصش منها في الفهم يعني. وقد تكلف جماعه فخاضوا في معنى ذلك. تكلف جماعه عايزين يفهمونا كيف ينزل الله، وفي الانتقال كيف ينتقل، كيف لا ينتقل او عدمه، وفي خلوق العرش منه سبحانه ذكر واثبته. يعني الناس بقى ظهرت بالعقل، اذا كان الله ينزل الى السماء الدنيا فهل العرش يبقى فارغا؟ يبقى العرش كده فاضي، طالما ربنا نزل السماء الدنيا بقي العرش فارغا. واحد يقول لك لا، سيبك من دي، في شبهه ثانيه. اذا كان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، عندنا هنا في مصر الثلث الاخير من الليل، طيب في ليل تاني في وقت تاني بس مش الثلث الاخير عندهم، ده لسه الليل داخل علينا، او في ثلث اخير في وقت تاني في بلد اخرى. عندنا هنا الثلث الاخير هنا في مصر، طيب الثلث الاخير في بلد تانية، فكيف ينزل الله عز وجل في ثلث اخير هنا وثلث اخير هنا وثلث اخير هنا وثلث اخير هنا؟ يبقى يظل طول اليوم، وخصوصا الليل والنهار بيتجددوا في الارض، ولا الارض كلها لما النهار تبقى احنا دلوقتي بالنهار، هل النهار على كل الكره الارضيه؟ لا طبعا، نصف الكره الارضيه فيها نهار ونصف الكره الارضيه فيها ليل. ف فبيقولوا يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى يظل ال 24 ساعه نازلا، لان على ما بدا يخلص الليل هنا، خلص الليل هنا بقى ده الفجر، دخل عليه النهار يبقى في ليل ثاني دخل عند ناس ثانيين، يبقى ربنا نزل لهم وهكذا. فدي كلها تخيلات عقليه، واضح؟ كل دي تخيلات عقليه. فبيقول الشيخ: وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيه، وهو ضرب من التكييف، يعني نوع من التكييف كده. يبقى انت كيفت يعني ايه؟ اعتقدت ان الله عز وجل ينزل كنزولنا، شبهت صفه نزول الله بصفه نزول العبد. انا لما اقول كده انا نزلت من الدور الثاني الى الدور الاول، معنى كده ان انا مش موجود في الدور الثاني، يبقى انا موجود في الدور الاول. ينفع العقل يقول انا موجود في الدور الثاني والاول؟ ما يجيش في ناحيه العقل. فلما اقول كده الله عز وجل، ما ينفعش اقول كده الله فوق العرش وهو في السماء الدنيا. بيقولوا كده ما ينفعش تقول كده الله فوق العرش وهو في السماء الدنيا في الثلث الاخير. بيقولوا يبقى انت كده شبهت الخالق بالمخلوق. قال: هو ضرب من التكييف لم ياتي في لفظ النصوص، ولم يسال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. الصحابه ما تكلموش، طب كيف ينزل يا رسول الله؟ فنحن نؤمن ونصدق به كما امنوا وصدقوا. فان قال متنطع، شوف الشيخ اطلق عليه متنطع، يلزم من اثبات كذا كيف وكيف، يعني كذا وكذا. طالما قلت ان الله ينزل السماء الدنيا يلزم منه خلو العرش مثلا، قلنا له انت لا تلزمنا نحن، او لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، كل اللي انت بتقوله ده ما يلزمناش. ليه؟ وانما تلزم قائل ذلك. مين اللي قال هذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان ذلك لازما له، لازما لما قاله حقيقه، وجب الايمان به. يعني بنقول له ان كان كده لازم، يعني اذا كان الله عز وجل نزل من العرش من السماء الدنيا يبقى خال العرش، اذا كان ده لازم يبقى برضه نؤمن بذلك، نؤمن ان الله نزل السماء الدنيا وخال العرش منه. طيب، فبيقول: فان كان ذلك لازما لما قاله حقيقه وجب الايمان به، اذ لازم الحق الحق. انا في الدور الاول ولازم في الدور الثاني، معناه ايه؟ يلزم من كده لما اقول كده انا في الدور الاول، يلزم من كلامي انا ايه؟ انا لازم في الدور الثاني. نفس الكلام، الله عز وجل نزل الى السماء الدنيا، يلزم من كده ايه؟ الله ليس فوق العرش. واضح؟ فبيقول لو كان ده صح نؤمن به، ايه المشكله؟ نؤمن بان الله نزل الى السماء الدنيا يبقى ليس فوق العرش. لازم الحق حق. وان لم يكن ذلك لازما له، لازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فانت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه، والله نهانا عن ذلك، لا تقدمه بين يدي ورسوله. فخير لك عدم الخوض فيما لا تعلم، ونحن لا نعلم كيفيه صفاته تعالى، فلا نستطيع ان نجعل لوازمها في حق البشر لازمه في حق تعالى، في حقه تعالى. يعني ما تقولش الله ينزل كنزول. بالمناسبه في قصه وردت عن ابن تيميه رحمه الله انه كان يشرح صفه النزول وهو على المنبر، فقال: الله ينزل كنزول هذا، ونزل من على المنبر درجه او درجتين. هذه القصه مكذوبه على ابن تيميه، لا تصح على ابن تيميه رحمه الله. يبقى خلاصه الكلام ان النزول ثابت عن الله سبحانه وتعالى كيف الله اعلم. طيب، الصفه التي بعدها اثبات انه يرى تعالى في الاخره بالجنه، انه تعالى يرى في الاخره بالجنه. يبقى الادله اللي جايه دي ما كتبناش السؤال في اللي فات. انا بكتب كده على تلخيص عقيده اهل السنه والجماعه، بذكر ملخص عقيده اهل السنه والجماعه في كلام الله. اذكر ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله. طيب، السؤال الثاني: اذكر أدلة نزوله عز وجل إلى السماء الدنيا. اذكر أدلة نزوله عز وجل إلى السماء الدنيا. هيأتي لصفة أخرى وهي صفة الرؤية. قال تعالى أدلة، هنكتب برضه سؤال: اذكر أدلة رؤية الله عز وجل من القرآن والسنة. أول آية قالت: وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ تعود على الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها. فدي في إثبات النظر من الله عز وجل. طيب، المعتزلة، عند المعتزلة، المعتزلة بينفوا صفة رؤية الله عز وجل، يقول لك لا ما تقولش أن الله يرى. خدوا بالك، المعتزلة يقولوا ما تقولش أننا سننظر إلى الله عز وجل. طب نقول لهم يا جماعه طب الايه ديت ودون يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قول لا الايه مش زي ما قلتها انت. الى ربها الى الى الى اللي احنا فاهمين ان دي الى ايه؟ حرف جر. الى ربها يعني ننظر الى ربها. يقول لك لا ده الى دي جمع او مفرد عفوا مفرد الاء. الاء يعني نعمه او نعم. فباي الاء ربكما تكذبان؟ فقالوا الى يعني نعمه. الى ربك ناظره يعني منتظره. ناظره يعني منتظره. فتبقى معنى الايه ايه؟ وجوه يومئذ ناظره منتظره نعمه ربها. شوفوا التاويل والتحريف. فالى الذي مفرد لالاء. الاء بجمع نعمه. فالى بمعنى نعمه وناظره بمعنى منتظره. نرد عليهم الرد سهل جدا من الايه برضه. طب نقول لهم طب وبماذا نظرت الوجوه؟ الوجوه نظرت ازاي بقى؟ طالما هي منتظره النعمه. هيرد عليهم يقول نظرت استبشارا بنعمه الله عز وجل. نظرت لما علمت انها ستاتيها نعمه من الله عز وجل. طبعا ده كله تاويل وتحريف. الايه الثانيه تثبت النظر لوجه الله. قال تعالى في شان الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خدوا بالكم الايه ليس فيها اثبات صفه الرؤيه لله. ده فيها نفي صفه الرؤيه مش اثبات. بس النفي عن مين؟ عن الكفار. هنكتب كده؟ هنكتب جنب الايه كده؟ وبمفهوم المخالفه وبمفهوم المخالفه وبمفهوم المخالفه تثبت الرؤيه لغير الكفار او للمؤمنين. تثبت الرؤيه للمؤمنين وبمفهوم المخالفه تثبت الرؤيه للمؤمنين. يعني ايه مفهوم المخالفه؟ عكس ما نطق به النص. الحكم المنطوق بالنص ايه؟ انهم يعني الكفار دول عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب عكس الكلام ايه؟ يبقى المؤمنين مش محجوبين عن الله عز وجل. يبقى استدلينا على الرؤيه بمفهوم المخالفه. الايه الثالثه قال تعالى للذين احسنوا الحسنى يعني الجنه وزياده. قال الشيخ والمراد بالزياده وبياتي تعالى كمسائل في الحديث الصحيح ان شاء الله تعالى. طب دي ادله من القران. الادله من السنه فمنها ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. هذا الشاهد النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب وفي صحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الخمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا يعني هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته الضم تحته في الحاشية تحت تضامون أو تضامون بالتشديد والتخفيف معناها تزاحمون. يعني كلنا سننظر إلى الله عز وجل ما فيش حد يقول للثاني وسعني شوية بنظر بس أنا مش شايف زي القمر. لو إن البلد كلها خرجت تنظر إلى القمر. لو إن الدنيا كلها خرجت تنظر إلى القمر. في واحد نايم واحد واقف واحد قاعد هل يستطيع كلهم النظر في وقت واحد؟ ايوه يستطيع. مش حد تاني يقول وسعني شويه بشوف وده وسعني شويه بشوف. فكذلك رؤيه الله عز وجل يوم القيامه. فالشيخ هنا في الحاشيه رقم 2 بيقول ايه؟ في الحاشيه تحت بيقول هذا من تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرئي بالمرئي. يعني ما شبهش الله بالقمر فشبه صفه الرؤيه طريقه الرؤيه الى الله كما نرى القمر. يعني رؤية الله في الآخرة واضحة كما رؤية القمر في الدنيا واضحة. قال في رؤيتك إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون برضو تضارون أو تضارون معناها تختلفون تتجادلون أو من الضر هل يلحقكم ضر في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هنقف عند المنقول عن الصحابة. سؤال صداع اصبع زائد في يد المولود يعني ست اصابع من التجميل حرام ام لا؟ التجميل حرام لان ده عفوا التجميل في هذه الحاله حلال لان ده اعاده لخلق الله عز وجل فليس في تغيير لخلق الله. زياده او قطع الاصبع الصاف الزائد او لحم صغيره قطع لحم صغيره تضر بالانسان او تشوه خلقه الانسان جائز الا تشوه الخلقه فلا يجوز، لان ليس فيها الحاله الاولى ليس فيها تغيير لخلق الله عز وجل، المنع عنه تغيير خلق الله. سؤال يقول دي حادثة عربية، عربية متوفى 60 سنة السابق. لا مش فاهم السؤال الثاني اللي هو دية الحادثة. السؤال اللي بعده فقد مبلغ من الصدقات وكان أمانة، هل عليها سداد ومسؤوليات؟ تقريبا ده متعلق بالله. فقد مبلغ من الصدقات وكان أمانة، هل عليه سداد ومسؤولياته؟ أيوة، إذا كان فقد مبلغ من الصدقة، الصدقة بالنسبة للإنسان الذي يدفع الصدقة يد عليه اسمها يد أمانة. يعني أنا بريم الصدقات أو تبرعات، حفظ الله أنا أمين، أمين هذه الصدقات. الأمين لا يضمن، لا يضمن هذه الصدقة إذا فقدت إلا بالتفريط، إلا بالتفريط أو التعدي عليه. يعني أنا فرطت في حفظ الصدقة دي، ما حفظتهاش كويس، حطيتها في أي مكان وسرقت، أضمنها. طب لو أنا حافظها في صندوق وقافل عليها وسرقت برضه، لا أضمن، ما أدفعهاش في الفلوس. طب أنا تعديت على الصدقات دي، بمعنى إيه تعديت؟ خدت الفلوس دي واتزنقت، قلت اما افك فيها زنقتي وبعد كده ابقى احطها تاني، طالما اتصرفت فيها فانا كده اضمنها تاني. يبقى الذي يجمع الصدقات امين، الامين لا يضمن الا اذا تعدى، تعدى يعني ايه؟ استخدم الصدقات ديت لمصالحه الشخصيه. يبقى انا كده تعديت او فرطت، يعني فرطت في حفظها. فبنقول السؤال دلوقتي فقد مبلغ من الصدقات وكان امانه، هل علي سداده ولا معليش سداده؟ بنقول على حسب الحفظ بتاعك، انا حافظته ولا مش حافظته؟ انا كنت حافظه كويس ومخبيه وعينه كويس وقافل عليه، سرق معلش حفظه، ما حفظتوش كويس عليا ان انا معلش ضمانه. طب انا ما حفظتوش كويس عليا ضمانه، يبقى على حسب طريقه الحفظ. بحكم اكلاتش وبيض وجبنه من البلتاجي ومشابه مكتوب عليه مصنع في مصر، الكلام ده دي المحال تعمل في اللحوم المستورده. هو طبعا البيض ما فيش فيه مشكله، الجبنه بقى كده ما فيش فيه مشكله. المشكلة في اللانشون، اللانشون إذا تأكدت، إذا تأكدت أنه من لحم غير مذبوح فأنا حرام أكله، إلا ما تأكدت وغلب على ظني صنع في مصر أو لحوم مذبوحة فلا بأس، فلا بأس منه. إنما أنا التورع عدم أكله، التورع عدم أكله، إنما من ناحية الجواز جائز. إن تأكدت إن هو من لانشون، لانشون لحوم مستوردة غير مذبوحة لا يجوز أكله. أنا مش متأكد وغلب على ظني أنها مذبوحة يجوز أكله، عايز طريق التورع لا أكله. بالنسبة لدور القرآن أحيانا أولاد لا تحضر غير نصف شهر أو 10 أيام، أنا أخذ اشتراك شهر كامل أو اشتراك الأيام التي حضروها. لا طبعا الواجب ما حضروه فقط. ناخذ من الأولاد اشتراك ما حضروه فقط. ما حكم زوجة عليها قضاء؟ قضاء وصامت غير إذن زوجها، قضاء يمين، قضاء يمين وصامت غير إذن زوجها وكان يعمل وردية ليلة، عندما حضر بالصباح لم يعترض، بس أن النص قبل العصر أقسم عليه أنه لم يسرح إذا صام غير إذن تطوعا ولكنها أكملت يوما. طبعا كان واجب عليه الإفطار، طالما الزوج أقسم عليها وكان واجب عليه الإفطار، تستلم الأول، تستلم أولا. فهذه المسألة ماذا؟ طيب هل يجوز القول بحق بسم الله، بحق بسم الله؟ لا، بحق بسم الله كلمة يعني لم ترد في لسان السلف، ما نقولش الحق بسم الله ولا الحق الحمد لله، لأن برضه ممكن نقول الحق بسم الله، حق الحمد لله وهكذا، لا يجوز. الأولى نوعد عن هذه الألفاظ. يجوز المرأة تغسيل حماتها بعد مماتها؟ يجوز المرأة تغسل المرأة عموما سواء كانت حماتها أو غيرها، الوساطة في العمل وغيرها حكمها. والله إذا كانت الوصفة في العمل ستأخذ حق غيري، يعني أنا هاخد واحد وصف عشان يشغلني، الوصفة دي هتاخد حق غيري يعني عميل مسافة، ولا دفعت للوصفة عشان يشغلني أنا؟ طالما مسابقة ودفعت لا أجوز، لا يجوز الوصفة دلوقتي. ليه؟ لأن ممكن آخد حق غيري اللي هو أكفأ مني، فبدل مش مسابقة ولا حاجة، لأن أنا هديله فلوس عشان يعينني أنا ومش مسابقة ولا حاجة، أو هيتوسط ليا عشان يعينني مش مسابقة ولا حاجة، مش هاخد حق غيري، جائز. هيتوسط ليا عشان يعينني، إذا كنت بس جائز بشرط، إذا كنت أستحق هذا المكان، جائز بشرط إن أنا كنت أستحق هذا المكان، أنا كفء له. انما عارف ان انا مش كفء، ما اخدش وصفه عشان اتعين في مكان ليس مش مكاني، لان كان كده حقي اخذت حق طيب. هل يجوز لمن يقرا في الفرض بما يحفظ ان يضع المصحف بقربه اذا وقف نظره واسترجع؟ لا، في المصحف بقربه لا، الفرض لا يدخل في المصحف، يقرا بما تيسر فاقرا ما تيسر من القران. ده بدل الجمهور ان الفرض لا يقرأ فيه بالإيه؟ بالمصحف. محب صلاة من يسمع صوتا عاليا من البطن يقينا وليس من دبر وليس معه ريح بالطبع وذلك بسبب اهتمام في الأمعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أشكل عليه الصلاة خرج منه شيء ولا لا؟ لا يخرج من الصلاة حتى يتأكد أنه خرج منه شيء. تقضوا هل الطار المذنب الماكن من أسماء الله أم هي صفات له فقط؟ كلمنا عنها أن الضار ليس من أسماء الله، لم يثبت اسم من أسماء الله. المذنب أيضا ليس اسم من أسماء الله. الماكر ليس اسم من أسماء الله لأن هذه صفات نقص، فلا تطلق من أسماء الله إلا بدليل. طيب أنا أذكرها من صفات الله أن الله عز وجل يضر، أي بس أضر أقول يضر وينفع. درسناها في كده قلنا الصفات دي صفات إيه لا تذكر بمقابلها، يبقى يضر وينفع، يذل ويعز. الماكر الله عز وجل ما يقولش الله ماكر واسكت، لا، فالله يمكر بالماكرين وهكذا. طلب شرح مختصر لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بالحساب ولا سابقة عليها، هل هم 70,000 فقط من الأمة كلها؟ طيب ال 70,000 من الأمة ورد حديث آخر إن مع كل 1000 70,000 يدخل الأمة 70,000 غير حساب ولا عليها، فورد فيه حديث آخر صححه بعض أهل العلم مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 من 70,000 70,000. وإلا لو قلنا 70,000 بس من الأمة، الأمة مليار وزيادة، مش ده زماننا دلوقتي، فما بالك بالأمم السابقة أو بالعصور السابقة. فطبعا مع والله عز وجل فضله واسع. هل التداوي يدخل تحته؟ التداوي جائز، التداوي جائز، مفيش مشكله في التداوي، بس بشرط عدم تعليق القلب بالدواء او بالطبيب. بالنسبه للعقيده الكلابيه التي تطرح عقد بيننا الشيطان لكني اشعر ان فيها من الصحه ارجو الايضاح في هذا، يعني القران من عند الله والكلام هذا فعلا معروف واصوات مسموعه. طيب مفيش مشكله، لا مش شقاق ولا حاجه. طيب بنقول ان العقيده الكلابيه الكلام من عند الله، ايوه الكلام من عند الله، بس هما بيقولوا بقى المشكله الكلابيه بيقولوا ان الله عز وجل الحروف والاصوات ليس هذا، لم يتكلم الله عز وجل بالحروف والاصوات، كان لازم ان انا اقول كلمه اثناء الشرح بس انا ما قدرتش اقولها عشان ما اشتتش. الكلمه هي ان هما بيعتقدوا الكلام اسمه الكلام النفسي، الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ بيقولوا الله عز وجل كلامه في نفسه، خلقه في نفس جبريل. يعني القران ده في نفس الله. طب ازاي وصل لجبريل؟ يقول لا ما تقولش ان الله تكلم به بحروف، ده هو خلقه في نفس جبريل. الكلابيه والاشعريه قريبين من بعض، مساله الكلام النفسي عند الكلابيه والاشعريه قريب من بعض. فالمشكله عندهم ايه؟ نفي صفه الكلام عن الله. كل الطوائف دي يا جماعه عشان تنفي صفه الكلام عن الله، عشان نفي الصفه الاصليه. هل تثبت رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحله المعراج؟ فيها خلاف. ومن الذي يثبت؟ ومن الذي يثبت؟ وتيجي ربنا من دليل. طيب هو مساله اثبات صفه رؤيه الله عز وجل ليله الاسراء والمعراج فيها خلاف بين اهل العلم، بين الصحابه. عائشه رضي الله عنها كانت تنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه. ابن عباس رضي الله عنهما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بقلبه. ففيها خلاف. فممكن يجمع بينهم بان عائشه تقصد الرؤيه العينيه وابن عباس يقصد الرؤيه القلبيه. طيب ما حكم الزكاه في ذهب الزينه مع العلم ان هي صاحبته انها لن تبيعه ابدا وهو زينه فقط؟ ده اسمها زكاة الحلي، زكاة الحلي من أهل العلم فيها خلاف. فيها خلاف من أهل العلم. منهم من يقول تخرج زكاة الحلي ومنهم من يقول لا تخرج زكاة الحلي. إذا كانت المرأة تريد الأحوط تخرج الزكاة. مع التنبيه من زكاة الحلي لابد أن يبلغ 85 جرام ذهب، فاللي عندها ذهب 85 جرام ذهب وعدت عليه سنة الأحوط تخرج زكاته، الأحوط. إن خلت بالمذهب الثاني مش عايز تخرج الزكاة لها ذلك. يبقى لابد يكون 85 جرام ذهب، واحد عنده 40 جرام ذهب، 50 جرام ذهب، 80 جرام ذهب لا يجب عليه زكاة، 84 جرام ذهب لا يجب عليه زكاة. واضح؟ طيب لما تيجي تخرج الزكاة لازم تاخد قطعة من الذهب وتبيعها؟ لا، تخرج مقابل الذهب ده فلوس، مش هتقطع حتة من الذهب وتبيعها. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ يجوز بالضوابط. الضوابط زي ايه؟ لا تخرج متبرجة، لا تخرج في وقت ريبة، ما تروحش هناك تلطم تدوا حظها، ولا ترفع صوفا، ولا ولا يخرجن جماعات ملفته للنظر، ولا تخرج في يوم خاص يخرج فيه النساء كما يفعلون، فهذه ملفته للنظر. السلام عليكم، القول في الاستعاذه والبسمله في الصلاه في بدايه السوره بعد الفاتحه. طيب الاستعاذه يجوز في اول الصلاه، ومنهم من قال يجوز في كل ركعه، يبقى اما في الركعه الاولى او في كل ركعه من ركعات الصلاه. طيب في السوره بعد الفاتحه؟ لا، السوره بعد الفاتحه الاستعاذه مره واحده بس قبل الفاتحه. طب البسمله؟ البسمله جائزه، قراءه البسمله جائزه، سواء كان في الفاتحة أو كان في السورة اللي بعد الفاتحة. ففي الفاتحة فيها خلاف ما بين أهل العلم. طبعا الإمام الذي يسر بالبسملة هو بيقرأها في السر، هو بيقرأها سرا، هو بيقرأها سرا بس لا يجهر بها. هل الأمر يختلف إذا كانت تقرأ في وسط الصورة؟ بالنسبة لوسط الصورة هل نقرأ فيها البسملة ولا نقرأ؟ العلماء قالوا أن البسملة لأول الصورة وليس لوسط الصورة، فلما أقرأ أنا من وسط الصورة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبدأ، إنما البسملة لأول الصورة. طيب، سقط قراءتكم في كتاب التبيان صد فقرة ثانية من قول المصنف ومنها الهدرمة. طيب، الهدرمة اللي هي القراءة السريعة، معنى كلمة الهدرمة القراءة السريعة. التفكير في البقاء والخلود بعد الموت يحدث الشيء في نفسه، هذا نقص بالإيمان وكيف التغلب عليه؟ التفكير في البقاء والخلود بعد الموت هذا من أصول أساسيات الإيمان، خالدين فيها أبدا سواء كان لأهل الجنة أو سواء كان أهل النار. إذا عرف هذا الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا عرف في شك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليتهي. يأتي الشيطان أحدكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق ربك، من خلق ربك، أو من خلق كذا، من خلق كذا. فالعبد ماشي معه يقول الله الله حتى يأتي ويقول من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج، قال فإذا وجد من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع الحبل مع الشيطان ويدخل عن يساره 3 مرات. فكل هذه الوساوس لا يفكر فيها الانسان، يبقى الانسان يؤمن بالبقاء والخلود بعد الموت، يؤمن خلاص انتهى، ما يمشيش مع الشيطان بالتفكير فيه، لان الشيطان والعياذ بالله قد يضله في الفهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله. Thank you.